قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما ثرى الأوداج فكلوه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررتم إليه. بعد بيان وجوب التسمية على الذبيحة جاء مالك رحمه الله إلى هذا الباب في حالة الضرورة كيف تذبح، ثم جاء بقاعدة عامة في آخر الباب ما فر الأوداج فكلوا. الفقهاء يقدمون ما أخره مالك هنا. الأصل في الذبح أن تفري الأوداج، والأوداج جمع ودج، والودجان العرقان الممتدان من الدماغ إلى العنق وينزلان إلى القلب، فهذان العرقان يجب قطعهما، ثم معهما الحلقوم والمريء. والحلقوم مجرى الهواء، والمريء مجرى الطعام والشراب، وهما متصلان. وهناك الحكمة، حكمة الباري سبحانه، مدخل الهواء والطعام واحد، الفم والأنف، فالهواء والطعام يدخلان من الفم معا، ولكن لو دخلت قطرة ماء إلى الرئة شرق وما استطاع أن يستقر. حينما يأتي الطعام وتنضغط العضلة كما يقولون للابتلاع، البلع لا ينزل كما ينزل الماء في الماسورة، لا، عملية ضغط تدفع. لو علق إنسان من قدميه وتدلى رأسه إلى أسفل وأخذ أكلا يستطيع أن يبلعه ويدفعه إلى أعلى جوفه، لأن الطعام لا ينزل نزولا ولا ينزل كما ينزل الماء من الحنفية ولا من القربة، لا، بل يضغط ضغط حتى يدخل في مجرى. وكما قلنا لو أن إنسانا تدلى ونكس ورأسه إلى أسفل وأخذ ماء أو طعاما وأراد أن يأكل أو يشرب أكل وشرب، وعملية الضغط لإدخال الطعام والشراب إلى المعدة تحدث عملية انقلاب، وهي طريق الهواء. الهواء قلنا يدخل من فين؟ من طريق الطعام. حينما تضغط عضلة دفع الطعام تضغط من جانب آخر تسد طريق الهواء. في حالة دفع الطعام ينسد طريق الايش؟ الهواء، صمام زي الارضاخ حق الايش؟ البلف حق الماكينة. فاذا ضغط الطعام سك طريق الايش؟ المريء. واذا ذهب الطعام اراد يتنفس فتح له الطريق ليتنفس، وهكذا. فكلاهما طريق يتفقان من اعلى ويفترقان من ايش؟ من بعد الحلق عند الزور كما يقولون. من هنا يجب ان يقطع كلا الامرين، اي المريء والايش؟ والحلقوم، لان في ذلك اسراع موتها وقطع النفس عنها وتوقف دورة التنفس فيها، فحينئذ يسرع الموت اليها. ونتأكد بخروج الدم من الوجيجين وسرعة الوفاة بقطع الحلقوم والايش؟ والمريء. هنا يبحث العلماء هل الواجب في التذكية قطع الأربعة ولا ثلاثة من الأربعة ولا اثنين من الأربعة؟ يجمعون على قطع العرقين ويختلفون في إضافة واحد من الاثنين أو كلاهما معهما. والأكمل قطع الأربعة، الودجان في عروق الدم والمريء والحلقوم، وقطعهما مجرد الجرح أو القطع والانفصال. العرق أنبوب ماشي، لو قطعت جانبا منه فقط وبقي الجانب الثاني متصل حيخرج الدم من الجهة اللي انقطعت. هل تقطع العرق كله ليكون أقوى في خروج الدم، أو يكفي أن تقطع نصف العرق ويخرج الدم من هذا المنقطع؟ كل ذلك تفصيل في كيفية التذكية. والأصل في ذلك ما أفرى الدم، طيب ما قطع المريء او ما افرد دم او قطع الودجين والحلقوم والمريء، يقطعهما يفصلهما او يجرحهما بحيث ينقطع عملهما. فاذا كان كيف عمل التذكية قطع العرقين باتفاق معهما الحلقوم